علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة التمهيدية، ومع الدرس الثامن من دروس علوم الحديث في كتابنا كتاب إكمال الفرح في دروس المصطلح. ولازلنا نتكلم عن الحديث باعتبار القبول والرد. تكلمنا عن الحديث الصحيح وعن شروطه، وسنتكلم بإذن الله عز وجل في هذا الدرس عن الحديث الصحيح لغيره. قلنا أن الحديث ينقسم إلى صحيح لغيره وصحيح لذاته. تكلمنا عن الصحيح لذاته، وهو الذي يستمد الصحة من رجال إسناده باعتبار إسناد واحد. لو نظرت الإسناد واحد بس، هذا الإسناد عبارة عن رجال وصيغة التحمل، تمام؟ فأجد أن هذا الحديث قد توفرت فيه الشروط الخمسة: اتصال السند، الضبط، العدالة، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. خمس شروط إذا توفرت في الحديث باعتبار إسناد واحد بس، طريق واحد يعني، يسمى بالصحيح لإيه؟ لذاته. النهاردة بإذن الله عز وجل سنتكلم عن الحديث الصحيح لغيره. الحديث الصحيح لغيره هو الحسن لذاته. احنا قلنا ان الحديث باعتبار القبول والرد اما ان يكون مقبول او مردود، تمام؟ قلنا الحديث المقبول اما ان يكون ايه؟ صحيح او حسن. صحيح او ايه؟ او حسن. وبعدين تكلمنا عن الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره. ايه هو الحديث الصحيح لغيره بقى؟ الحديث الصحيح لغيره هو نفس الحديث الحسن، هو الحديث الحسن لذاته. هنا لغيره، هو الحديث الحسن لايه؟ لذاته، اذا جاء من طريق اخر مثله. يعني احنا قلنا في الحديث الصحيح لذاته ان هو استمد الصحة من ايه؟ من رجال اسناده، توفرت فيه الشروط الخمسة: تمام الضبط، العدالة، الاتصال، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. الحديث الحسن هو ايه؟ الحديث الحسن هو لذاته، هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. يعني تقدر تجيب كده الحديث الصحيح نفس التعريف بالضبط، وبدل ما تقول ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط أو تام الضبط، شيل تام الضبط دي وخليها خفيف الضبط. الضبط اللي هو الحفظ، حفظه سواء كان ضبط صدر أو ضبط كتاب كما تكلمنا عن هذين الشرطين قبل ذلك، فيها خفة شوية. يعني مثلا الراوي اللي هو صاحب الحديث اللي بنسميه حديث حسن، العلماء بيسموه صدوق. يسموه ايه؟ صدوق. يبقى صدوق ده اللي هو راوي الحديث الايه؟ حديث الحسن. راوي الحديث الحسن يسمى ايه؟ صدوق. طب وراوي الحديث الصحيح يسمى ايه؟ يسمى ثقة، تمام؟ يبقى الثقة هو راوي الحديث الصحيح بنسميه ثقة، وراوي الحديث الحسن بنسميه ايه؟ صدوق. طيب مين هو الصدوق؟ قلنا الذي خف ضبطه. يبقى الثقة بنقول ان هو ايه؟ تام الضبط. لكن الصدوق خف ضبطه، خف ايه؟ ضبطه. اتفقنا؟ طيب نرجع تاني للحسن لذاته. الحسن لذاته هو ايه بقى؟ الحسن اقصد لغيره، عفوا يا إخوة، الصحيح لغيره، الصحيح لغيره، عفوا احنا بنتكلم عن الصحيح لغيره، الصحيح لغيره ده هو نفس الحسن. ها، والحسن اما لذاته واما لغيره. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته اللي هو في راوي خف ضبطه لو جاء من طريق ثاني او ثالث. يعني مثلا احنا قلنا مثلا عندنا لو قلنا حديث مثلا مثلا أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى لو أبو داود رحمه الله تعالى روى حديث من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وفي مثلا شريك، أو في إسناده مثلا محمد ابن إسحاق، محمد ابن إسحاق أو شريك ابن عبد الله، الراوي ده بسميه راوي صدوق. راوي صدوق ليه؟ لأن ضبطه خف. يعني إيه ضبطه خف؟ يعني لو قلنا أنه هو حافظ مثلا 100,000 حديث، العلماء نظروا في الأحاديث التي يحفظها محمد ابن إسحاق مثلا لو حافظ 50,000 حديث، فقارنوها بأحاديث أقرانه بيسموها حاجة اسمها الثبر، تمام، فوجدوه أخطأ مثلا في 200 حديث، 300 حديث، 400 حديث، فقالوا أن كم الخطأ بتاعه كم مش قليل، ها، أخطأ مثلا في 1,000 حديث، أخطأ في 1,000 حديث وهو حافظ 50,000 حديث، نقول إنه هو ما زال مقبولا، يعني نقبل حديثه لكن خف ضبطه، عنده أخطاء، عنده إيه؟ أخطاء، تمام؟ لو الخطأ بتاعه زاد قوي بحيث إن تساوى خطأه مع إصابته ده بنسميه صدوق بيهم. ها، صدوق إيه؟ يهم. لو زاد الخطأ عن قدر الإصابة أقول يهم كثيرا أو يخطئ كثيرا، ده روى ضعيف بقى، ده روى ضعيف، يهم، ها، أو يهم كثيرا يخطئ أو يخطئ كثيرا، ده روى إيه؟ ضعيف. فمحمد بن إسحاق مثلا كم ما أخطأ فيه من الأحاديث دل إن هو ضبطه خفيف شوية، ما هوش عنده تمام ضبط زي الأئمة العظماء كالإمام مالك رحمه الله تعالى، أو كشيخه محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، أو كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، ها، أو كالإمام مسلم، أو كسفيان الثوري، هؤلاء الأئمة الأعلام، أو كشعبة بن الحجاج أو كغيره، هؤلاء الأئمة الأعلام رحمة الله عليهم يعني وصلوا إلى الغاية العظمى في الضبط، بنسميه ثقة. وبعدين بسميه بعد كده إيه؟ ثقة حافظ. ثقة حافظ ده اللي هو اللي يعني خطأه قليل جدا، تمام، وبعدين ثقة حافظ، إمام، أمير المؤمنين في الحديث، ده أعلى درجة من الدرجات، أمير المؤمنين، قيلت في شعبة وفي بعض الأئمة يعني وصل إلى أعلى درجات في الضبط وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاصة إن حديث مثلا في إسناده مثلا محمد بن إسحاق، الحديث ده بسميه حديث إيه؟ حسن. حسنتم، حسن لإيه؟ ها، لذاته. يعني في راوي من الرواة بتوعه أو أكثر من راوي خف ضبطه، الراوي ده بسميه صدوق، تمام، فالحديث ده بسميه حديث إيه؟ حسن. يبقى الحديث الحسن تعريفه هو نفس تعريف الحديث الصحيح بالضبط، يشترط فيه خمس شروط، لكن بس في مسألة واحدة فقط أو في شرط واحد، وهو الضبط. في الحديث الصحيح ينبغي أن يكون تام الضبط، لكن الحسن خفيف الضبط. خلاص. الحديث الصحيح لذاته بقى هو عبارة عن إيه؟ هو الحسن لغيره لو جاء من طريق آخر، ده طريق وفي طريق تاني كمان. يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المتن، ماشي، لو عندي كلام النبي صلى الله عليه وسلم المتن ده، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مثلا يعني مثلا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ده مثلا ورد جاء إلينا من أكثر من إسناد، تمام. لو قلنا في إسناد فيهم في محمد بن إسحاق، بسمي الإسناد ده حسن. لو جاء من طريق آخر في راوي زي محمد بن إسحاق برضه أو أكثر من راوي، بسميه حسن. لكن الإسناد ده مع الإسناد ده، أما ضم الإسناد ده رجال الإسناد الأول مع رجال الإسناد الثاني، بيرتفع من الحسن لذاته إلى الصحيح، بسمي صحيح، بسمي الإيه؟ المتن اللي هو خيركم من تعلم القرآن مثلا يعني وعلمه، بقول إن ده حديث صحيح لغيره. ليه صحيح لغيره؟ لأنه هو استمد الصحة من إيه؟ من طريق تاني، إسناد مع إسناد بضميمة الإسنادين قوي، فارتفع إلى درجة الصحة فبقى صحيح لكن لغيره، لأنه احتاج لواحد غيره. زي ما تقول كده، واحد عنده رجل بتعرج ورجل سليمة، واحد ثاني عنده رجل بتعرج ورجل سليمة، ده عنده رجل الشمال وده عنده رجل اليمين، لما الاثنين يسندوا على بعض ويمشوا، ها، أصبحت ده رجله الشمال سليمة والتاني رجله اليمين سليمة، فأصبحوا الاثنين مع بعض لما يسندوا كأن الشمال واليمين كلاهما صحيحة، لكن إيه؟ لذاته. لو كل واحد انفرد عن الثاني هيبقى فيه قصور، عنده ضعف شوية، ده اللي بسميه حسن. لكن الاثنين مع بعض لما يتضمهم هيبقوا أقوياء، هقول كلاهما أو الاثنين صحيح، لكن صحيح لإيه؟ لغيره وليس لذاته. يبقى هو ده الحديث الصحيح لإيه؟ لغيره. خلاص. يبقى هو ده الحديث الصحيح لغير كده، نكون انتهينا بفضل الله عز وجل من الكلام عن الحديث الصحيح، سواء كان الحديث صحيحا لغيره أم صحيحا لذاته، وتكلمنا عن شروطه وعن ضوابطه. بإذن الله عز وجل في الدرس القادم نتكلم بإذن الله تعالى عن الحديث الحسن بنوعيه، الحسن لغيره والحسن لذاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.